إسلام محبة العرب كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة بالجنة عربي. وكان منهم العناد وكانوا أحق بأن يكونوا أول من يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا هم أعرفوا بسلوكه عليه الصلاة والسلام وبأوصافه وبعيشه وبحياته وبأخلاقه، وكانوا يسمونه الأمين من قبل أن يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام. كل هذا كان داعيا لأن يكونوا أول المسلمين. مع ذلك معروف سيرتهم كيف قابلوا الإسلام وأقابلوا المسلمين المستضعفين، وكيف عذبوهم وكيف هجروهم للحبشة مرتين ثم إلى المدينة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى بالهجرة فهاجر عليه الصلاة والسلام. لما كان منهم هذا العناد كان يتوجه بالقرآن عدة مرات الخطاب لهم خاصة، فقال: لقد جئناكم، قال الشارح أي أهل مكة، جئناكم والخطاب لأهل مكة، جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جئناكم بالحق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا، مع أنه كثير منهم من كان يعترف ويعرف أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك كانوا لا يلبون الدعوة وكانوا يكرهون هذا الحق، وكانوا يفعلون يجهدون جهدهم ويجهدون جهدهم طاقتهم ومشقتهم يبذلونها في سبيل أن يحبطوا هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن عزموا الأمر على أن يقتلوا نبي الله عليه الصلاة والسلام وبيتوا لذلك. فأمره الله تعالى بالهجرة بعد أن أسس في المدينة أنصارا ومؤمنين، أمره بالهجرة إليهم لأنهم استجابوا لدعوتهم. وفي الحقيقة الأخوة أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. لما كانت مكة وهي أفضل من المدينة، والكعبة أفضل أرض وأفضل مكان وأول بيت أسس للناس وللعبادة، لما كانت محل هؤلاء المعاندين ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة التي ليست هي بلدته، وكانت المدينة موبوءة يعني فيها وباء، ورفعه الله تعالى هذا الوباء ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ترك بلدته وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكان مسكنه في المدينة ومحياه ومماته عليه الصلاة والسلام، كما قال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. ودفن بالمدينة عليه الصلاة والسلام. فليست الأخوة أخوة البلد أخوة الوطن، إنما الأخوة الحقيقية هي أخوة العقيدة وأخوة الدين. فكانت المدينة هي منبع الدعوة وأول ظهورها. فقال عليه الصلاة قال الله سبحانه وتعالى من أهل مكة: ولكن أكثركم. طبعا منهم من ضحى بنفسه ومنهم من عذب في ذات الله ومنهم استشهد في سبيل الله بسبب ثباته على الدعوة وعلى الإيمان. أول شهيد في الإسلام السيدة سمية رضي الله تعالى عنها، عذبت كثيرا لتعود عن الإسلام وما أرادت أن تترك الإسلام، حتى ربطوا رجلها بجمل ورجلها الأخرى بجمل، وساقوا هذا شرقا وهذا غربا، وأبو جهل الخبيث كان يضربها حتى انقسمت، ومع ذلك ما أرادت أن ترجع عن الدين، فقد صبروا وتحملوا كثيرا، وزوجها أيضا عذب كثيرا وتحمل كثيرا، سيدنا عمار ابنها أيضا عذب، ثم بعد ذلك ما قدر على الصبر، أمه قتلت وأبوه مات تعذيبا وهو يعذب، ثم جاء خائفا من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أنهم كانوا يعذبون، حتى اضطر أن يقول في رسول الله ما لا ينبغي أن يقوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ يعني لما قلت الكلام وافقتم في قلبك شلون كان؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إذا عادوا فعد. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، لكن في ناس صبروا، مثل سيدنا خبيب صبر ومات وقتل وما أراد أن يقول له شيئا يحبونه، حتى لما سألوه: أتريد أن يكون محمد مكانك وأنت سالم في أهلك؟ قال: لا أريد أن أكون سالما في أهلي ويشاك محمد بشوكة. ومات وقتل وما أراد أن يلين لهم. يقولون إن موقف سيدنا خبيب كان أنجح من موقف سيدنا عمار. عمار معذور، أما ذاك ما رضي أن يقول ما يريدون ولو كان له عذر شرعي. فمنهم من آمن من أهل مكة، من آمن وصبر على إيمانه وعلى تعذيبه وعلى هجرته، ومن والكثير منهم كان مناهضا للحق ضد الحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. ولذلك جاء قوله تعالى: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، وإن تطع، نعم، وإن تطع، نعم صح، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكسرة ما هي دليل إنه الإنسان على حق؟ هلا في ناس يقول لك كل الناس ماشي هيك، كل الناس عم تعمل هيك، ايش بدنا بكل الناس؟ نحن بدنا الحق. ايوه، كن مع اهل الحق ولو كانوا قله، ولا تكن مع اهل الباطل ولو كانوا كسره، اسلك طرق الهدى ولا يضرك قله السالكين، واياك وطرق الضلاله، ولا تغتر بكثرة الهالكين. الكسرة وحدها ما يعجي. عليكم بالسواد الأعظم، قالوا السواد الأعظم ما هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإن كانوا ما هم كسر، السواد الأعظم أهل الحق، والحق مهما كان في الدنيا ظلام فإن الحق لا بد وأن تبقى طائفة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرين عليه، لا يضرهم من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. ولكن أكثركم للحق كارهون. كارهون، وإن اطمأنت نفوسكم للحق وعرفتموه، لكن كراهية الحسد قد يكون الكراهية من الحسد، ما يضر فلانا أن يكون فلان من الأغنياء، ما يضره شيء وما أخذ منه من المال شيء، لكنه يحسده على ذلك فيكره أن يكون خيره غيره من الأغنياء أو من الصالحين أو من علية القوم أو من المكرمين من باب الحسد. ولكن أكثرهم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا، أي كفار مكة أيضا أبرموا أحكم، يعني قرروا شيئا يغيظون به النبي ويغيظون به الإسلام، أم أبرموا أمرا أحكموا أمرا في كيد محمد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنا مبرمون، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإنا مبرمون محكمون كيدنا في إهلاكهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني كان لهم موقفين، موقف سر موقف جهر، وكانوا يتناجون بينهم بحيث لا يقدر عليهم أحد، وكانوا يسرون إلى بعض الناس، كل ذلك كان ضد الإسلام وضد الدعوة التي جاء بها نبي السلام عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الذي ينكرون ويفكرون ويتناجون فيه بالإسم والعدوان لا يخفى على الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكبر من ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعني قبل أن يرد السر على نفسه فالله مطلع عليه، هذا معنى أخفى من السر، يعلم سرهم الذين يسرونه لبعض الناس، ونجواهم في المذاكرة في الأذى فيما بينهم، ما يسرون إلى غيرهم هذا سرهم، وما يجهرون به بينهم، أما يكونوا بخلوتهم منفردين كلامهم جار يحكوا مع بعضهم هذا اسمه نجوى، ولا تجوز النجوى إلا في الخير، إذا تناجيتهم فتناجوا فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول. لا يجوز قال أن يتناجى اثنان وبينهما ثالث، كونوا ثلاثة قاعدين مع بعضهم، يجي واحد يصير يتوتوت هو والثاني ما يحكوا لذاك شو عم يحكوا، هذا لا يجوز، لأنه يجوز يكون عم يحكوا ضده أو يحكوا عليه، بده يصن فيهم السوء. أي تناجى اثنان وبينهما ثالث، وما يجرون به بينهم، بلى يعني هل يظنون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، هذه بلى تأتي كلمة جواب حرف جواب لنقض الاستفهام السابق، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول نعم، سألت نعم يعني ليس الله بأحكم الحاكمين، شو بدك تقول بلى؟ هذا نقض ليس أولا، يعني بلى هو أحكم الحاكمين، أليس زيد عندك؟ أليس الله بكاف عبدا؟ كله بده يجي جوابه بلى، بلى يعني بلى يعلم سرهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هذا نفي، لذلك إجا جوابه بلى، بلى نسمع ذلك، ورسلنا لديهم يكتبون، يعني نحن لا نحتاج إلى من يسجل لنا المحضر، محضر الجلسة ولا النجوى، نحن نسمعه ومع ذلك حطينا وكلاء مراقبين وما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد يكتبون ما يلفظون به ويقولونه كل كلمة ينفثون بها فهي مكتوبة عند الملائكة ما يلفظ من قول ولا كل شيء ما عم يحكي شيء إلا عم يتسجل كان منيحة كان تردية كان خربطة ايوه الله يعفو عنا اللهم يا شاء الله اللهم اعفو عنا لذلك بده يحفظ لسان الواحد كثير كثير واسهل شيء على الانسان او اقل ما يضبط الانسان من جوارحه لسانه بتلاقي الانسان يقول الناس لسان شختي ايوه معناتها فقد عذبته فقد خفت حركته سيبا وقت كثير يقول الناس الكلام ببلاش الكلام بروح بالهوى هلا بدنا نجيب الكلام القديم هذا كلام سيدنا ادم وكلام سيدي حواء بدنا يسترجعوه معناتها ما في شيء بعصر هذا بياكل قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد كله محفوظ ولا الكمبيوتر الأدو تلاقي أرض رئي حاطط مكتبة بوصف منه أرسل لي الحكي والوصف وكل شيء حتى الأشكال عم تطلع كمان بالكمبيوتر هذا الكمبيوتر مين اللي اخترعه؟ اخترعوا كمبيوتر الله اللي الله اللي الله اعطاه للانسان العين العين هذا كمبيوتر شلون كان الانسان يحفظ القران ويحفظ الشاطبيه مثل هون الشيخ حافظ القراءات العجب شلون بيحفظوا؟ ما في كمبيوتر؟ الكمبيوتر لذلك كل ما بده يطلب الصوره يفتح عليها بذهنه وبيقراها بيستحضرها تقول له عن آية بأنا صورة بيقول لك ياها مين طالعها في كمبيوتر جوا هالكمبيوتر هو اللي اخترع الكمبيوتر سبحانه وتعالى كل ما بدك تشوف اختراع جديد لازم تستعظم خلق الله وإذا استعظمت خلق الله استعظمت خلق الله يعني كونه خالقا جل خلق تجي بمعنى مخلوق وتجي بمعنى المصدر خلق الله مخلوق الله خلق الله فعله سبحانه وتعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى بلى نسمع ذلك ورسلنا الحفظة لديهم عندهم يعني جالسين معهم على كتابه رقيب وعتيد أنا رقيب وأنا عتيد بقى اللي على اليمين واللي على الشمال كلاهما يسمى رقيبا وعتيدا يعني اللي على اليمين رقيب وعتيد واللي على الشمال رقيب وعتيد معناتها رقيب يراقبك كل ما تكلم أو تحرك سجل وعتيد يعتد عليه ويعد عليه كلاهما رقيب وعتيد وملك اليمين آمر على ملك الشمال فإذا أحسن الإنسان سجلها ملك اليمين وإذا أساء ما بيخلي ملك الشمال يسجلها اللي ينتظر لعله يستعتب بركب يتوب إذا مات يعود يسجل عليه لذلك لازم كل مجلس يجعل فيه كفارة كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا لا لا أنت نستغفرك ونتوب إليك هي الأولى بعد الدرس أي كفارة المجلس حتى يكون إذا استغاب حكى له كلمة حكى كلمة ما لها طعمة يستغفر الله بآخر المجلس قال بلى ورسلنا أيضا ورسلنا يعني بالإضافة لعلمنا لأنه قال الأول أن يحسبون أن لا نسمع، بلى نسمع، نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا أيضا بالإضافة، الحفظة لديهم عندهم قاعدين يكتبون ذلك. قل وهذا الكتاب أنت بدك أرى يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا قصيرا. يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، لا كله سيئات وكله مرتب عليه مخالفات، يا ريتني لا شفته ولا تبلغت الكتاب. هذاك بالعكس يتباهى، الكتاب فيه حسنات فيه خير، يقول هاؤم اقرأوا كتابي، خذوا تفضلوا شوفوا شوفوا الصحيفة تبعي شو مكتوب فيها، يفتخر بها. فهذه الكتب اللي عم تكتب لا تقرأ يوم القيامة. إذا أعطوه كتابه وجد كل شيء مكتوب بزمانه، مزح له مزحة لها مكتوبة، زبان صغار إنسان لها مكتوب، يقول يا ويلتا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى. ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون ذلك، يعني شو هذا ذلك؟ سره ونجواه. قل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إذا كان في شيء يقتضي وجود على الفرد لكن هو ليس للرحمن ولد، سبحانه سبحانه وتعالى تنزه عن الولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله. لكن على سبيل الفرض أنتم عم تقولوا إله ولد، لو كان إله ولد كنت تسبون كل العباد، ما راح تسبوني يصيروا أنت تعبدوا الولد. لو كان للرحمن عم يقول على سبيل الفرض، قل إن كان للرحمن ولد فرضا فأنا أول العابدين للولد. طبعا إذا بدي أعبد الأب يعبد الإبن، الإبن مثل الأب، الإبن مثل الأب. الإنسان بيجيب إنسان والجاجة بيجيب جاجة، كل شيء يلد مثله. فمعناتها لو كان للرحمن ولد بده يكون أيضا إلى الثاني. ولذلك الأهل الملل الزائغة يقولوا عن سيدنا عيسى ابن الله، بعضهم بيقول هو الله، اللهم اكفنا شرهم. آمين يا رب العالمين. أما يزيعوا كفرهم، أما يزيعوا ضلالهم على رؤوس الأشهاد، أكن نسمعها بالأيام السالفة، حتى ولو كان التلفزيون ما كان يزيعوا، ينقلوا من المساجد. أما اللي عم ينقلوا من الكنائس الضلالات والزيف، الأحسن إنه ما يسمع الواحد، أحسن إنه ما يسمع ولا يتفرج، يخاف إنه يدخل لقلبه شك أو زيف. لا تمكن زائغ القلب من أذنيه، لا تدري ماذا يعلقك من زائغ، شيء واحد تعلق بزينه كمان، الأحسن ما يسمع. فذرهم ايوه، فانا اول العابدين للولد. لكن ثبت، لو كان، لكن ثبت ان لا ولد له تعالى فانتفت عبادته. قال ما له ولد شلون بدهم يعبدوه موجود؟ لا يعبد الا الموجود سبحانه وتعالى. لماذا يحتاج الولد؟ كان الولد يكبر بعينه، يفتخر في بين الناس، يتقوى فيه في الحرب بالدفاع، يدافع عنه، بحضرة غني عن العالمين، ما له حاجة، لا يحتاج إلى الولد. بعدين قد ما كان الولد مو مثل عبد، ابنك مو مثل عبدك، مو ملكك ابنك، ابنك صعيد يراعي حق الولادة وحق الأبوة، لكن مو ملكك، عبدك مملوك لك أكثر من ابنك. وكان يسموا أبنائهم بأسماء سيئة، سميه عذاب، سميه جنة، سميه كذا، لأنه ويسمي العبد تبعه ريحاني، ويسمي حاصل أسماء جميلة. هيك كان عادة العرب. فسئلوا عن ذلك، ليش بتسموا عبيدكم أسماء جميلة وأسماء أبنائكم غليظة؟ قال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لنا. هذول إلا العبيد، لنا للأعداء، شان حارب، شان القاتل، بدنا نحط لهم أسماء منكرة. أيوة. فقد ما كان العبد أقرب من الولد بالنسبة للملكية. أيوة. ولذلك حضرة الحق لما كان الخلق كلهم عباده فلا يحتاج إلى الولد سبحانه وتعالى، كما احتج بذلك في كتابه العزيز: إن كل ما في الأرض إلا آتي الرحمن، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليش الولد فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يعني لا تستعجل عليهم، لا تعجل عليهم، جاي اليوم اللي بدنا ننتقل منه ونبين لهم انه كل ما كانوا فيه كان وبالا عليهم وسببا لعذابهم. ذرهم يخوضوا، خليهم يخوضوا بالحديث وبالكلام ويتناجوا سوى الدنيا في باطلهم. مو معناتها عم يبحيهم هذا، لكن معناتها هذا الإيمان تهديد. اتركوا، خلي ساوي الدنيا، شوف شو بيطلع بإيده، لسا جاي قدام العقوبة. ايش معناتها؟ فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا، أمهلهم لذلك اليوم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوعدون فيه العذاب هذا الموعود، وهو يوم القيامة. وهو الذي سبحانه وتعالى هو في السماء إله وفي الأرض إله، مثل العادة. وإنما بيجتمع همستين يصير فيها قراءات وقراءتين بس، هون عم يقول في السماء إله بتحقيق الهمزتين، وهي قراءتنا في السماء إله، وإسقاط الأولى في السماء إله، وتسهيل وتسهيلها في السماء إله كالياء، يعني تشبه الياء، أي معبود. ليش قال أي معبود؟ حتى ما يصيروا إلهين، إذا كان في السماء إله وفي الأرض إله شو صاروا؟ صاروا اثنين. ما المقصود بكلمة إله؟ ذات الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود الوصف أنه سبحانه وتعالى يعبد في السماء ويعبد في الأرض. فهو إله في السماء يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. فالعباد صنفين، أما الإله واحد سبحانه وتعالى، وهو الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله. وكل من الطرفين، شو الطرفين؟ هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، متعلق بما بعده، يعني وهو إله في السماء وإله في الأرض. أقدم كلمة في السماء للتخصيص، معناته ما في في السماء إله غيره وما في في الأرض إله غيره. دائما إذا قدم المعمول على العامل يفيد التخصيص. لما بتقول إياك نعبد أبلغ من كلمة نعبدك، نعبدك بدون نعبدك ونعبد غيرك. أما إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك. إياك يعني واسمعي يا جار، يعني ما مقصد غيري. فهون هو الذي في السماء إله، يعني هو معبود في السماء، فقدم كلمة في السماء على إله التي هي المتعلق، ليكون هناك معنى للتخصيص يفيد التخصيص. وهو الذي هو في السماء إله، ليش عم يقدر هو؟ من شأن صلة الموصول. وهو الذي هو مبتدأ والذي خبر، بعدين في السماء خبر، خبر لإيش؟ لإله، إله في السماء. وين مبتدأ تبعه؟ عم يقدر كلمة هو، وهو الذي هو في السماء إله، يعني هو في السماء إله، أي جملة لحالها مبتدأ وخبر ومتعلق بالخبر وهو في السماء، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول وهو الذي، أي عم نعرف نحو، اللي بيعرف نحو يستفيد، اللي ما بيعرف يسمع أنه في أشياء لازم يتعلمها. وهو الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، كل من الظرفين تبع في السماء في الأرض متعلق بما بعده، متعلق بإله. وكلمة إله شلون تعلق في الظرف؟ لأنها بمعنى معبود، ومعبود اسم مفعول بجوز يتعلق في الظرف. ثم قال وهو الحكيم سبحانه وتعالى في تدبير خلقه، العليم بمصالحهم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة ووعده إلى يوم القيامة. إمتى يوم القيامة؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون، لكن عميل لك عنده علم الساعة سبحانه وتعالى. وتبارك، تبارك جمعنا تبارك تعظم، هذا الفعل الذي تدخله تاء المتكلم تاء الفاعل ولا تدخله تاء التأنيث، لا يقال تباركت. قالوا إلا أن يقال تباركت أسماء الله. تبارك تعظم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني تبارك ما نفهم منها الكسرة، لما تقول للواحد نفهم منها العظمة الذاتية. لما تقول اللهم بارك في هذا الطعام يعني كتره، أما هو ما في معنى الكسرة لأنه المقصود العظمة. قال تبارك تعظم الذي له ملك السماوات والأرض، من هو؟ هو الله. وما بينهما وعنده علم الساعة، بين السماء والأرض في نجوم في أقمار في شموس وفي هواء وفي ماء وفي سحاب وفي تلج، في تلج ماء في تلج الحمد لله. وعنده علم الساعة متى تقوم، من يعرف متى تقوم الساعة؟ كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عنها كأنك حفي بها، يعني كأنك عالم بها، وعلمها عند الله. ولما سأله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فعلم الساعة عند الله، وهذا من الخمسة التي اختص سبحانه وتعالى بها. يعلم الساعة وينزل الغيث، أدي صار إلا المدة عم نطلب، التلج عم نطلب، مطر ما نزل. هلأ وقت شاء الله نزلت المطر، نزل التلج، بتنزل بالشمال ما بتنزل بالجنوب، تنزل بالجنوب، كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. الغيث بيد الله، وعلم الساعة عند الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، بكرة شو تكسب ما بتعرف. ثم بعرف قرر صاحب النبي ما بتلاقي إلا ما حسيت طبقه ثاني يوم بعلم الله كله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، في ناس بروحوا مشان يموتوا ويندفنوا بالبقية، يحجوا ويرجعوا ما ماتوا، ما اجت المنية. وعنده علم الساعة وإليه يرجعون، يرجعون وترجعون، بالياء والتاء قراءتين والتنتين سبعيات. ولا يملك الذين يدعون من دونه، الذين يعبدونهم يعني الكفار من دون الله غير الله سبحانه وتعالى، لا يملكون الشفاعة لأحد. ليش هذا النفي؟ لأنه كانوا يدعوا أن هذول شفعاء لهم عند الله، كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا يقول سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لأحد، الشفاعة يعني لأحد، إلا من شهد بالحق. شو هذا؟ شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. يعني إذا واحد قال لا إله إلا الله ومن جوا مو مستيقن كلمة لا إله إلا الله، معناته مو هذا المستثنى. المستثنى من شهد بها وهو يعلم بقلبه أنه لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. مو سهل يعني، كلمة لا إله إلا الله هي التي تنجيه عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت عن عقيدة وتسليم وتسلم. يحاسب قال بعض الناس يوم القيامة في كفة الميزان، فترجح سيئاته على حسناته ويكاد يهلك، فيقول الله سبحانه وتعالى قفوا له عندي أمانة، فيخرج بطاقة أو قطعة صغيرة فيضعها في ميزان حسناته فترجع حسناته على سيئاته ويكون من أهل الجنة. وإذا بها مكتوب لا إله إلا الله، لذلك ينبغي أن يكسر منها. أكسرت أهلكت الناس يقول الجيس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، كل ما لقى عنده فترة أو وقت كثر من الاستغفار من لا إله إلا الله، خسارة ما فيها. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، وهم عيسى وعزير. ليش عم يستثنيون؟ لأنه عم يقول الذين عبدوا من دون الله لا يملكون الشفاعة إلا المؤمنين. من هذول المؤمنين الذين عبدوا من دون الله؟ سيدنا عيسى وسيدنا العزير عبدوا من دون الله، فهذول مستثنين ممن لا يملك الشفاعة. إلا من شهد، لا يملك الشفاعة ممن عبد أحد إلا من شهد أن لا إله إلا الله، وهم عيسى وعزير والملائكة، عبد الملائكة، فإنهم يشفعون للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا. ولئن سألتهم من خلقهم، لا قسم، لئن يعني والله لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني لو سألت الملائكة اللي عبدوهم، لو سألت عيسى اللي عبدوه، لو سألت العزير اللي قالوا عنه ابن الله، إذا سألتم من خلقهم كلهم بيعترفوا أنهم عبيد لله، ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حذف منه نون الرفع وواو الضمير، أصلا لا يقولونن، راحت النون كتر النونات قدام بعضهم حذف النون، هيك لا يقولون، التقى الساكنين حذفت الواو التقاء الساكنين صارت لا يقولن. لكن أرين صرا هذا بعلم الصرف زمان الشيخ باجت الله يرحمه، هذا اللي كان خطيب جامع أحد العلماء، جاء طالب قال له تسمح لي أخطب أنا؟ قال له أنت قريت علم الصرف؟ قال له لا. قال لي روح اقرأ علم الصرف. راح حكى للشيخ قال لي أنا عميل لكن صرف يعني. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حذف منه نون الرفع وواو الضمير فأنى يؤفكون. كمان هنا كلمة ليقولن الله جواب لا وجواب إن، فاستغني عن جواب إن بجواب لا، وأنا لأن صار عندنا اثنين عم يطلبوا الجواب، لام القسم تستدعي الجواب، القسم بده جواب، يقول والله ايه والله شو بده جواب، ان جاء زيد شو بيصير بده جواب، فاللام بده جواب وان بده جواب، لكن تقدمت اللام على ان اعطينا الجواب للقسم، ولذلك اجى فيها لام لا يقولن. ايوه. وين جواب الشرط؟ حذف لانه فهم من جواب القسم جواب الشرط. نعم. فأن لا يؤفكون يصرفون عن عبادة الله وقيله، أي قول محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونصبه على المصدر بفعله المقدر، يعني وقال قيله، هذا نصبه معناته على قراءة قيله، بقراءتين قيله وقيله. اللي عم يشرح الأول على قراءة قيله، أي قول محمد ونصبه على المصدر بفعله المقدر، أي وقال قيل، ما جاب قراءة الجر، نحن قراءتنا بالجر. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال تعالى فاصفح أعرض عنهم وقل سلام. يعني أصبح أعرف عنهم وقل سلام منكم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم، يعني لما قل لهم سلام إذا كان بمعنى إعطاء الأمان، الكافر المعاند يقاتل، أمره الله بقتال الكفار ونحن قل سلام، هذا نزل قبل آية القتال، إجت آية القتال نسخت هذه الآية آية المهادنة، وكل آيات المهادنة نسختها آيات القتال. هذا إذا كان فسرنا كلمة سلام بمعنى المسالمة، أما إذا كان بمعنى المقاطعة قل سلام يعني لا ترد عليهم، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني ما ردوا عليهم، إذا بها المعنى ما تكون منسوخة. فسوف يعلمون بالياء والتاء تهديد لهم، سوف تعلمون سوف يعلمون. ثم قال سورة الدخان وإخوان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلواتك يا سيدنا محمد، كلما ذكرت ذكرك وذكرك وذكرك وذكرك وغفر من جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،